النار الذين ظنوا كأنهم في جماعة يقتلون عشرة أو ألفا أو ألفين ويقفون على نفس موسى ونفس هارون فيبقى فرعون متألها يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيره ومن عجيب الصدر من في الدين الله ولا يقول صدر من عجائب صنع الله الذي أنذرنا منذ 1400 عام أنزل بإنذار لنبينا وأوحى به إلينا بواسطة نبينا اليوم نعيش في مصر التي كانت هي المستعجلة لليهود التي كانت هي التي تقتل شبابهم وتضعف نسلهم لكي لا يكون لهم شأن فاليوم قد حكم اليهود في تقليل نسل المسلمين في أرض مصر جاءوا اليهود خبراء من أرض فلسطين مما تسمى بإسرائيل يضعف النسل المسلم في أرض مصر وهم الآن على طريق ذلك من غريب العجائب الإلهية وهو في معنى في قصة باها كان هؤلاء يوما هم عبيد مصر وإذا بالآية تعكس فتصبح مصر عبدا وخادما وجاريا اليهود عن رضا منهم وطواعيا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحموا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال قال فرعون وقال فرعون يروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يكفر دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد على عادة الحاكم الظالم عندما يعجز عن الدليل والبرهان يرجع لسلطته ويرجع لقوته فيحاول أن ينتقم من الضعاف ولكنهم ضعاف في الأبدان ضعاف في المال وإلا هم أقوياء بالله أعزه بالله ويأبى الله إلا أن يعز من اعتز به وأن يهل من انتصر بغيره من عز بالله عز من اعتز بالله عز ومن انتصر بغيره ذل قال فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولأقتل ربه معنى أنه قد كان في ذلك بعض من آمن وكتم إيمانه وهذا ما سيقول الله لنا فعندما أراد فرعون أن يقتل موسى وهو اعتبره ولده وشاء في بيته اعتبره قد عقل وقام في وجهه فقال له من آمن يا فرعون أتقتل هذا وهو يدعي النذور قد يدعو عليه وعلى دولته وعلى سلطان فلا يبعد ان يستجيب الله له فقال لهم فرعون ذروني لا تخالفوني ذروني اقتل موسى وليدعو ربه ما عسى ان يدعو ظن هذا الرب الست انا ربكم الاعلى وقال ذلك هذا الضال مضل اخرق مجنون وبما السبب قال أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي جزء من ألف جزء من آلاف من أرض الله في الأرض حكمها لحكمة أرادها الله فأراد أن يدعي بها الألوهية واحد خلفاء بني العباس وهو يتلو كتاب الله وصل لهذه الآية قال أنا أملك الدنيا وأنزلت على ظهري قار السحاب في السماء فأقول لها أمطري حيث شئت فإن خراج فيني ومع ذلك أبيت الليل أبكي على ربي فأمرر وجهي في التراب فأقول ربي اغفر لي ذنبي ربي لا تأخذ علي سامحني واغفر ذنبي ولا تؤاخذني بذنوبي وما يخطر لي ببال يوما أنا تعالى على الله في شيء وما مصر إلا جزء من بلدي والله لأولين عليها أحقر عبيدي فولى عليها كافور إخشيدي فكان حكم دافور من نصر على غاية ما يكون من العدل والنظام والأمن والإنصاف بما لم يحكمه فرعون ولا من جاء على طريقة فرعون بعد. هارون يقتل موسى قل ادعو ربه ليه إني أخاف أن يبدل دينكم. أصبح فرعون يعلم ويرشد خاف فرعون على دينه. ما هو دينه؟ كونه إلها وكون البشر عبيدا. إني أخاف أن يبدل دينكم ينهي الوطنية ينهي الصنمية ينهي الشرك وأدعوكم إلى التوحيد والإيمان بالله. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وما أكثر اليوم بالأمس اعتبر فرعون الفساد هو دين الله، الفساد هو اتباع الأنبياء، الفساد هو عبادة الله، الفساد هو الإيمان بكتب الله. وهكذا اليوم أصبحنا نسمع ممن أصبحوا عبيدا لليهود يتألفون على حرب الإسلام والمسلمين ويقولون لا دين في الدولة والقرآن فليبقى في المسجد. ومن حاول أن يتكلم على دولة إسلامية أو جمهورية إسلامية أو أن يتكلم على الدين في الجامعات أو في المؤسسات تجعله كفرا. وما كان من قبله أعظم منه سلطانا وأعظم منه شأنا وأنه أصبح عبرة للمعتبر وضحوكا للناس يتسلى به الناس في السماء. فكيف بهذا الحقير الذي ذنبه الليل والنهار سب المسلمين لعن المسلمين الإشادة باليهود؟ وكأن انعكست الآية كان اليهود عبيدا لمصر فيحاول هذا المجرم أن يجعل مصر عبيدة لليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك. ذروني. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولادعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. خاف من أنبياء الله النبيين الكريمين الجليلين موسى وهارون أن يظهر الفساد في أرضهم. وما الفساد في نظري هو الإسلام والإيمان، هو عبادة الله الواحد والإيمان بكتب الله التوراة وما سبقها. والإيمان في نظري هو الشرك والوثنية والفسق وسفك الدماء والظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل. وهكذا اليوم أصبح الإسلام يحارب بهذا الإسم أنه فساد وأنه تدمير وأنه تخريب. أما الشيوعية رمى دعوى زعمهم وكذبهم أنهم يحاربونها أو لا يحاربون إلا الإسلام. واسمع بين الزمن والزمن مسلمين يعلقون بالمشام يضربون بالرصاص يخلدون في السجون. والكل يسمع ماذا حصل لجماعات وفئات من المسلمين في فرعون الأول إلى أن جاء فرعون الحقير الثاني. وكيف الناس في عذاب وفي محنة وفي هلاك وفي هوان. ولا يأبى الله إلا أن ينصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وما ضمت هذه الأرض ما ضمت من كفرة ومن أدعياء ومن فراعنة ومن هامانات ومن قارونات. وماذا كانت النتائج؟ ذهبوا أمس الكافر ولم يبقوا إلا حروفا في كتاب إلا أفضلا في طروف. وهم بين يدي الله في لعنة دائمة وعذاب دائم. وأصبحوا لعنة اللاعنين وسخرية الساخرين. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عندما بلغ تهديد ونذير فرعون الحقير الذليل المتلي على الله لم يهد شديد على أن قال هذه الكلمة ربي إني عذت إني عذت بربي وربي يتهول بالله تحصن بالله جعل الله حصنا ومعادا ومولا ومرفعا ليصونا ويحصنا وقد فعل. فقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر. يا رب أنا أعوذ بك أجعلك معازي ومولي ومرجعي وحصني. وقال موسى إني عزت بربي وربكم. يقول لأولئك الوثنين لم تؤمنوا بالرب هو ربكم على أي حال آمنتم وكفرتم. فأنا أتعوذ بالله ربي الذي هو ربكم كذلك أتعوذ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب من فرعون المتأله على الله من هامان المتكبر المتعالي على الله من قارون الذي طغى بماله وقال إنما أوتيت على علم أولئك غرقوا أما قارون فقد شاخت في الأرض وخسفت وهو يتدهدى والله أعلم إلى مدى من القرون وعلى السنين سيبقى كذلك زاد بأمواله بعياله بجاهه بسلطانه وهو في أعز ما يكون من هنا وآخر على القول كثير وكأن الأرض سيطير بغير جناحين. فإذا في تلك الساعة وقد نسي الله فنسيها فأذله وهواه فأمر الأرض أن تخسف به وقد فعلت. وكما قال وكان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يتهور من الأعداء فيقول اللهم إني أجعلك في نصورهم وأعوذ بك من شرورهم. وكما كان يقول اللهم اجعلهم بددا ولا تسنهم أحدا. وهكذا أنبياء الله مرجعهم واحد وإلههم واحد ودعوتهم واحدة. فكانوا إذا اشتد بهم الكرب عادوا إلى الله متهوفين به متحصنين بقدرته متهوفين بجلاله والله ينصرهم وتكون العاقبة لهم. وما يقص الله علينا هذا إلا لنأخذ منه العبر والدروس حتى إذا فعلنا فعل أولئك من الفراعنة كان عقاب الله لنا عقاب لهم. حتى إذا فعلنا فعل أنبياء الله المؤمنين الموحدين كان كرم الله ونصر الله للمؤمنين الموحدين إن كنا منهم وجعلنا الله منهم أبد الآباد إلى لقائه. وقال فرعون وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر فرعون وغيره لا يؤمن بيوم الحساب كافر لا يؤمن بالبعث والنشور لا يؤمن بيوم القيامة لا يؤمن بيوم الحساب. وهو إن جعل أنه سيخرج مرة ثانية من قبره فسيعرض على الله للقضاء وسيحاسب حسابا شديدا ويجر على وجهه تجره الزبانية وتلقي به في قعر جهنم وهو يدعو يا ويلة يا ثبورا يا لعنة يا خسارة وهيهات أن يقيه أحد من قضاء الله. قال تعالى وقال الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب. كان في قوم فرعون رجل آمن وكان كاتما إيمانا خوفا من فرعون وبطشه خوفا من العذاب. وقالوا كان هذا الرجل الكاتم الإيمان ابن عم فرعون. وقالوا كان ابن أخي فرعون. فقال من لا يعلم القول هو يعارض القرآن مع صراحته في القول كان إسرائيليا كيف الله يقول. وقال رجل من آل فرعون كان يكتم إيمانه، الله يقول من آل فرعون. فكيف في إنسان يدعي العلم يدعي التفسير يقول من آل إسرائيل من آل يهود، والله يقول ويؤكد مرتين وثلاثة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون من آل فرعون فهو إذا فرعوني. آمن بموسى، آمن برسالته، آمن بالتوراة منزل عليه، ولكنه خوفا من فرعون وغضبه بقي يكتم إيمانا، بقي يسره ولا يعلنه. أما وقد رأى بأن نبي الله سيقتل أخذوا يتآمرون عليه، أخذ فرعون يقول يقتل، أخذ هامان يصدق له، أخذ هارون يؤكد ذلك، أخذ يقول فرعون ذروني أقتل موسى ونذر ربه، وأنه خاف من تبديله لدينه من إسلامه في الأرض القضاء عليه وعلى دولته. أخذ موسى يتعوذ بالله يتحصن من شر هذا المتكبر على الله المتعالي على أكثر مما يستحق ويسوى. وإذا بهذا الكافر إسلامه أعلن إسلامه أعلن دينه وليكن ما يقول، وهو يرى أن نبيه سيقتل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يا هؤلاء أرستكم عقول تفكرون فيها؟ كيف تقتلون رجلا؟ ما هي جريمته؟ جريمته أن قال ربي الله، جريمته لأنه قال ربي هو الخالق هو الرازق وقال ذلك. فقد جاء بالبينات من ربكم، جاء بالأدلة الواضحة بالعلامات البينة بالبراهين الفاضحة، فكيف مع ذلك تكذبون بلا دليل ولا برهان لا من عقل ولا من نقل؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فيه أتقتلون رجلا، يعني موسى، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لأنه قال ربي الله وقد جاءكم حال قوله قال ذلك ودلل عليه وأكد عليه من أدلة واضحة من المعجزات التي جاءت على يده من الدم والقنل والضفادع والطوفان. ومع ذلك كيف تحاولون أن تقتلوه؟ ثم هذا فقال وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن يكن كاذبا فعليه كذبه، إن كان كاذبا ولم تصدقوا ولم تؤمنوا به فكذبه يضره هو يذله هو يعرض على ربه هو، وكذبه لن يضركم، لن يحمل سيفا في وجوهكم، لن يأخذ أموالكم، لن يغصب بأنفسكم، لن يأخذ عبيدكم، لكونه قال ربي الله تجدونه يستحق القتل. أما إن كان صادقا، وإن كان صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم، إن كان صادقا في رسالته، صادقا في نبوته، صادقا في دعواه، في هذه الحالة سيصيبكم بعض ما أنذركم وهددكم به، هددهم بالدمار، بالهلاك، بالخسران في الدنيا، بالعذاب الدائم يوم القيامة. فقال له لو يصيبكم بعض ما أنذركم به وهددكم لانتهيتم ولو رضيتم يوما في الأرض. ولذلك تفعلون فعل المجانين ممن لا يعقل، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بدلائل بينة واضحة، إن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. تتناولهم وتتناول موسى، يقول له إن كان موسى مشرفا بالكذب بحيث كذب على الله وأنه جاء نبيا انتظروا عاقبته وضياعه، والله لا يهدي المسرف الكذاب الشديد الذي. واما ان كنتم انتم قد كذبتم بالصدق لما جاءكم ولم تؤمنوا بالحق لما جاءكم بادلته، انتظروا من الله عذابا اليما وبلاء لا يبقي احدا منكم. وقال على مدة مقام موسى بينهم لم يؤمن له من الأقباط إلا زوجة فرعون وابن عمها هذا الذي كان يكتم إيمانا. وكم اليوم ممن آمن بأبناء أولئك اليهود من أرض مصر نفسها، أصحيح أنه لم يؤمن به إلا اثنان؟ ليس الأمر كذلك. هذه الملايين وعشرات الآلاف أو مئات الآلاف التي نراها تصدق لهذا، تحدث بهذا، تلهم المسلمين، تسب المسلمين، تحدث بحياة اليهود. هؤلاء أعددهم اثنان فقط، أيمكن ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو هنا في الكعبة المشرفة حيث نصرف بالمدارسة حولها، سأل رجل، سأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص، قال يا صاحب رسول الله ما أشد شيء نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى قريش؟ قال عبد الله بن عمرو جاء يوما رسول الله من كعبة وقومه من الكفار الذين ما آمنوا به ينظرون إليه، فسألوه قالوا يا محمد أنت الذي تسبه آلهتنا وتريد منا أن نجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال نعم أنا هو. فيقوم إليه اللعين من قتله الله بسيف الإسلام جليلا حقيرا وهو عقبة بن أبي معاذ، فقام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبض على منكبه وجاء إلى ثوبه وضمه على عنقه وأخذ يخنقه بما كاد يموت خنقا صلى الله عليه وسلم. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي صائحا باكيا، ضم رسول الله من ظهره عليه الصلاة والسلام ودفع عنه عقبه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عندما كثرتوه وكان يقول عبد الله بن عمرو بن العاص هذا أشد ما أوذي به رسول الله عليه الصلاة والسلام من كفار قومه. وهكذا استشهد أبو بكر بهذه الآية بما يشبهها عندما حاول أعداء الله قتل موسى، وأخذ فرعون يقول لهم ذروني أقتل موسى. مؤمن فرعون، تساءل فقهاؤنا هنا هل إذا كتم المؤمن إيمانا يفيده ذلك؟ هل يكون إيمانا إذا هو لم يمسك بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولكن الإسلام جاء بالوقاية قبل أن يأتي بالعلاج والطب. هذا الذي يسمى إيمانا لا يتصور إلا إذا عاش بين قوم كافرين أو قوم مرتدين وهم أيضا كافرون. لما يبقى بين الكفار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم. شاكن الكفار لم تتراءى ناراهما، حرم على المسلم أن يجاور كافرا وبأن يسكن في أرضه، وحرم بأن يرى هذا نور هذا وهذا نور هذا، فهو إن فعل ذلك يكون غير معذور إلا إن كان أسيرا في معركة في حرب إذا توجر وهو مسلم. إن منعوا من عبادة ربه فالإيمان عمل بالقلب، وسيكون في خدمه أو في خدمته فليصلي إن شاء على الطريقة التي يستطيعها. ومن أكرهون هذا لم يعلن إيمانه بموسى إلا الآن، ومن كشف إيمانه إلا الآن، ولو لم يكن قريبا فراب ما سبقه. وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم أعرف بأحسن اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجدنا ولا تنقصنا. الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.